وفيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة، لأن الاستفهام في من للإنكار. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالأصالة، والكفر وإن شاركوهم فيها فتبع، خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم، وانتصابها على الحال. وقرأ نافع بالرفع على أنها خبر بعد خبر، أي خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي كتفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر الأحكام لهم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حرم ربي الفواحش ما تزايد قبحه، وقيل ما يتعلق بالفروج، ما ظهر منها وما بطن جهرها وسرها. والإثم وما يوجب الإثم تعميم بعد تخصيص، وقيل شرب الخمر. والبغي الظلم أو الكبر، أفرده بالذكر للمبالغة بغير الحق، متعلق بالبغي مؤكد له معنى. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، تهكم بالمشركين وتنبيه على تحريم اتباع ما لم يدل عليه برهان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بالإلحاد في صفاته سبحانه وتعالى والافتراء عليه كقولهم والله أمرنا بها. ولكل أمة أجل، مدة أو وقت لنزول العذاب بهم، وهو وعيد لأهل مكة. فإذا جاء أجلهم انقرضت مدتهم أو حان وقتهم، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يتأخرون ولا يتقدمون. أقصر وقت أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان الرسل أمر جائز غير واجب كما ظنه أهل التعليم، وضمت إليها ما لتأكيد معنى الشرط. ولذلك أكد فعلها بالنون وجوابه فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمعنى فمن اتقى التكذيب وأصلح عمله منكم، والذين كذبوا بآياتنا منكم، وإدخال الفاء في حي في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ممن تقول على الله ما لم يقله أو كذب ما قاله، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي مما كتب لهم من الأرزاق والآجال. وقيل الكتاب اللوح المحفوظ، أي ما أثبت لهم فيه. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، أي يتوفون أرواحهم، وهو حال من الرسل، وحتى غاية نيلهم وهي التي يبتدئ بعدها الكلام، قالوا جواب إذا أينما كنتم تدعون من دون الله أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها وما وصلت بأين في خط المصحف وحقها الفصل لأنها موصولة؟ قالوا ضل عنا، أي ضلوا عنا غابوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف، إلى آخر الآية. نعود إلى ما بدأنا به. ربنا سبحانه وتعالى خاطب بني آدم فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لقد علمنا أن أهل الجاهلية عندما أتوا بيت الله الحرام قالوا هذه لباس أو ألبسة عصينا الله فيها، فينبغي علينا ألا نطوف حول البيت بهذه الألبسة، فخلعوها وطافوا عراة نساء ورجالا. ولكن الله عز وجل طلب منا أن نحترم هذه المساجد، أي موضع السجود، سواء كان ذلك في مكة المكرمة أو في أي مسجد من المساجد على الإطلاق. يا بني آدم خذوا زينتكم، إذن هذه عوراتكم، يجب عليكم أن تواروها، يجب عليكم أن تستروها، يجب عليكم أن تأخذوا أحسن هيئة للصلاة. ولقد استدل العلماء من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يستر عورته في الصلاة، لأن قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمسجد يستخدم إما للطواف حول البيت أو للصلاة، هذا بالنسبة للعبادة. أما بالنسبة لنظر الناس إلى بعضهم البعض فلقد حرم الله عز وجل في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فجعل عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وجعل عورة المرأة كل بدنها ما عدا الوجه والكفين في صلاتها. أيضا أعطانا حكما آخر قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. جماعة كانوا كبني عامر يأتون إلى الحج لا يأكلون من الطعام إلا ما يقتاتون به، ولا يأكلون الدسم من الطعام، هم المسلمون أن يفعلوا مثلهم، فنزل قوله تعالى ولا تسرفوا. لا تسرفوا، دائما الإسلام جاء دين الوسطية، نعم، ولذلك طلب منا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف أحيانا يفسر بالقلة والكثرة، التقتير والإسراف، التقتير القلة في الطعام والشراب، الإسراف التبذير في الطعام والشراب. ولكن باعتبار أننا نتكلم بالدرجة الأولى عن الحلال والحرام، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحل وهو الذي يحرم وهو الذي يشرع، ولا أحد سواه يشرع لنا. والمسلم شأنه أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنتم كيف تحرمون الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى لكم، وكيف تتعدون ذلك وتجعلونه حراما، وكيف تجعلون من الحرام حلالا؟ إذن هذا الأمر أهم شيء في المسألة إياكم أن تتغالوا في مسألة الحلال أو في مسألة الحرام، فالتحريم والتحليل أمر من قبل الله عز وجل لا يجوز لأحد أبدا أن يتداخل فيه. كذلك إياكم أن تتعدوا بإفراط الطعام وأن تكونوا شرهين فيه، فإن لجسدك عليك حقا، إن لهذا البدن عليك حقا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. عندما تجد أن هذا الفهم الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإباحة موجودة في الطعام والشراب لكن بدون السرف وبدون المخيلة، لذلك عبد الله بن عباس فهم هذا المعنى وهو حبر هذه الأمة وهو ترجمان القرآن، قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة، لا تفعل لا هذا ولا هذا. اللباس للزينة والستر لكن لا تفعله للخيلاء. نعم، الطعام للأكل، وإذا حتى درجة الشبع لا بأس بذلك، لكن لا تسرف في ذلك حتى تعتدي على جسمك وتعتدي على طعام الآخرين. أهم من هذا وهذا أن الأكل والطعام إياك أن تتجاوز فيه مسألة الحلال إلى الحرام، فهذا أمر خطير جدا. جاء الجواب بعد ذلك: إنه لا يحب المسرفين، أي لا يحب هذه الأفعال ولا يرتضيها لنا ربنا تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لما حرم بعض الناس كاليهود والنصارى وحرم بعض العرب بعض الأشياء وأحلوا بعض الأشياء، قال ربنا عز وجل: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أيها الداعية إلى الله عز وجل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إذن لا أحد يستطيع أن يحرم شيئا، يعني ولا أن يدخل شيئا في شريعة الله تبارك وتعالى، في الثياب والتجمل بها، في الطعام والشراب، فإن الله سبحانه وتعالى أخرج لنا من الثياب للعباد ما يكون أحيانا في الأرض كالقطن والكتان، وما يكون على الحيوان من صوف ووبر وشعر وريش إلى غير ذلك، وكذلك ما يكون من الحيوان كالحرير بالنسبة للنساء، ومما يكون من المعادن كالدروع التي تصنع في الحروب. أما الطيبات من الرزق كل المستلذات، الحلال طيب والحرام خبيث، إذن الحلال ما أحله الشرع، الحرام ما حرمه الشرع، الطيب ما طيبته الشريعة، والخبيث ما نهت عنه الشريعة الإسلامية. لذلك الأصل في المطاعم والملابس الحل، إلا ما ورد الدليل على تحريمه. أما مسألة الذبائح فلشيء آخر، الذبائح من حيث أن الذابح ينبغي أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا، لذلك الأصل في الذبائح وفي الأبضاع التحريم حتى يثبت الحل. لكن هنا يتكلم عن الطعام والشراب بشكل عام، فقال: إن أصل الطعام والشراب الحلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. وجاء الجواب: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، الله أكرمهم بها في الدنيا أصالة، أما الكفار فقد تبعوا في ذلك، يشاركونهم في الطعام ويشاركونهم في الشراب. أما في الآخرة فتكون هذه المستلذات خالصة يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين، لا يشاركهم فيها أحد على الإطلاق. كذلك نفصل الآيات، هذه الآيات بيناها وضحناها، بينا الأحكام فيها، فصلنا القول فيها. لذلك ترى المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها الحلال عندهم واحد والحرام عندهم واحد. ثم ذكر ربنا في مقابل الحلال ذكر الحرام، قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن ربنا عز وجل بالدرجة الأولى حرم الفواحش، حرم الفروج، حرم الزنا، نعم، وحرم ذلك بجهره وبسره، وكل ما يوجب الإثم، مثلا كشرب الخمر، كالميسر، نعم، هذه الأشياء التي حرمها الله عز وجل. قال: ما ظهر منها وما بطن، يعني لا يوجد عندنا شيء حلال في السر حرام في العلن، حلال في العلن حرام في السر، لا، الله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. نعم، إذن الإثم كل ما يوجب الإثم، كل ما جعل الله عليه وعيد، كل ما جعل الله سبحانه وتعالى عليه حد حرمه الله تبارك وتعالى. انظر إلى كلمة الإثم، كلمة عامة، فعمم بعد أن خصص سبحانه وتعالى، فكل ما يوجب الإثم عند الله يكون حراما. ولما كان البغي تجاوز الحد أمرا عظيما، قال: والبغي بغير الحق. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الكبر، الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. وإنما ذكر البغي بغير الحق للمبالغة، لأن هذا الإفراد إنما يدل على عظم هذا الشيء بعد تلك المبالغة التي بينها ربنا سبحانه وتعالى. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، إذن الله سبحانه وتعالى نعى على المشركين الذين اتخذوا إلها من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك بالعبادة أو بالتحليل والتحريم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فكيف تتبعون شيئا لا برهان عليه؟ كيف تقولون على الله ما لا تعلمون؟ كيف تخالفون وتشركون، تجعلون لله الولد، تجعلون لله الزوجة، تجعلون لله الشريك، تجعلون لله الواسطة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا تقولوا على الله ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى ذلك لنفسه، إياكم أن تشركوا بالله. ولذلك نعى على هؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى. ثم قال تعالى: ولكل أمة أجل. نعم، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحان الله، هذه الآية عامة، كل أمة من الأمم لها أطوار، ولكن بعد هذه الأطوار لا بد أن يأتي أجلها، لا بد أن ينتهي أمرها، لا بد أن تمحى بعد ذلك ولا يبقى منها أي شيء على الإطلاق. كذلك الإنسان له أجل، يولد يصبح بعد ذلك شابا كهلا رجلا، نعم، بعد ذلك كبيرا في السن أرضى للعمر، لكن لابد من الوصول إلى القبر، ولكل أمة أجل. إذن هذا بشكل عام. كذلك يوجد في الآية تهديد، ولكل أمة أجل، يعني الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. فهذه الأمة التي أشركت بالله عز وجل، تنكبت الطريق، ابتعدت عن منهج الرسول، سارت وفق طريق الشيطان، سيأتيها عذاب الله عز وجل. لذلك نشم من هذه الآية رائحة الوعيد لأهل مكة. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن انقرضت هذه المدة، حان الوقت، عند ذلك لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يتأخرون ولا يتقدمون أبدا على الإطلاق. ثم جاء بعد ذلك قول الله عز وجل: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن ربنا عز وجل يخاطب البشرية. الله عز وجل أعطانا عقولا وأرسل لنا رسلا، فإذا جاء الرسل، ومجيء الرسل أمر جائز لا واجب على الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ربنا عز وجل: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي من اتبع الرسل وسار على منهجهم، فأحل الحلال وحرم الحرام وابتعد عن دعوى الجاهلية، عند ذلك فلا خوف عليهم، أي لا يخافون مستقبلهم ولا يحزنون على ما فاتهم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن تجد أنه في المقابل، مع أن هذه الدعوة تأتي مع العقل ومع البرهان ومع البينة، ولكن بعض الناس تنكبوا الطريق وكذبوا الرسل وكذبوا الآيات وكذبوا القرآن الكريم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كأنه أعطاهم عندما كذبوا فاستحقوا نار جهنم، فماذا قال فيهم؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النار أعدت لهم، العذاب خاص يكون خصيصا لهم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هؤلاء الذين افتروا على الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين كذبوا، إذن لا أحد أظلم منهم، قالوا على الله ما لم يقله، كذبوا على الرسل، سينالهم نصيبهم. طبعا لهم أرزاق سيأخذونها، لهم آجال سيأخذونها، شيء أثبت لهم في اللوح لهم في سيأخذونه، لكن بعد ذلك تتوفاهم رسلنا، هؤلاء الملائكة ملائكة الموت ستأتي إليهم وتستوفي أرواحهم، وبعد ذلك سيكون بعد ذلك السؤال والجواب والحساب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أين هؤلاء الآلهة الذين كنتم تعبدونها تقدسونها تطلبون منها تستشيرونها، ما أين هذه الآلهة؟ هل نفعتكم أم ضرتكم؟ هل هذه الآلهة أعطتكم شيء؟ الآن عرفتم عندما رأيتم النار التي وقودها الناس والحجارة أن هذه الآلهة لا تنفع أبدا. قالوا ضلوا عنا، غابوا عنا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، اعترفوا بذنوبهم وكانوا ضالين. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في ذلك اليوم من الفائزين، لا أن نكون من الضالين، من الصادقين لا من الكاذبين، من المصدقين للرسل لا من المكذبين للرسل. اللهم أحينا حياة صادقة وحياة طيبة، واجعلنا مؤمنين بكتابك، واجعلنا مؤمنين برسولك وبأنبيائك عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم سلكنا مسالك الهدى، وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.